أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا وغلقت الأبواب فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن